والتدابر هو من حولية الدبر من ناحية أن فيه تنافر وفيه تباعد وفيه تباغض. إذا حصل التلاقي كل واحد يولي الآخر دبره محرما يعلم عنه، لا يريد أن يلتقي به ولا يريد أن يستمع به، فيوليه دبره محرما عنه. هذان من الأخلاق الذميمة التي جاء عنها التي جاء النبي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أورد البخاري رحمه الله الآية التي فيها تعوذ من شر الحاسد إذا حسد، وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد خلق من ذميم وهو من الأخلاق الذميمة، لأن الحسد خلق ذميم وصاحبه ذو حقد ذميم، وعدم ارتياع بوجود النعمة عندها عندما أنعم الله تعالى بها عليه وهي تولى زوالها عنه. وقد جاء في هذه السورة الكريمة وهي سورة الفلق التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، لأن حسده قد يحصل بسببه عين، وكان هناك عقد هناك وجود شيء في النفس قد يؤدي لهذا العقد إلى أن يصيبه بعينه فيحصل له مضرة بسبب ما في نفسه في هذه النفس الخبيثة من الحسد والعقد، ويترتب على محسوده مضرة عندما يلقى نظرة عليه نظرة حاقدة لا يصحبها ذكر لله عز وجل ولا تعظيم لشأن الله عز وجل ولا تبريك للشخص الذي حصل له ذلك، لأننا نظرة حقد يترتب عليها مضرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث من؟ أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وكل إنسان يظن بأخيه سوءا من غير بينة ومن غير حجة يعتمد عليها، وإنما هو ظن يظن سوءا بإنسان ثم يرتب على ذلك الظن ما يرتب من الأمور المحذورة فيعرض عنه أو يسيء إليه، فهذا الظن الذي حصل له واسترسل وراءه هو أجلب الحديث، لأن حدثت نفسه بسوء حدثت نفسه بشيء وبنى عليه، فصار بذلك مقدما على مضرة ليس على بينة وإنما على ظن كاذب وعلى تخرف وعلى غير أساس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس قريبان في المعنى، معناهما متقارب، إلا أن التحسس قيل إنه أعم، قد يكون أعم من التجسس، لأنه ما يتطلب بالحواس ما يتطلب بالحواس عن طريق السمع وعن طريق الأذن عن طريق البصر وعن طريق اللمس وما إلى ذلك، يعني ما يدرك بالحواس، والتجسد هو يكون من الجسد وهو يكون باليد هذا هو أصله وقد يكون أعم من ذلك. والتحسس هو التجسد في متقاربان يعني مقصود منهما التتبع في المعايب والبحث عن المثالب والبحث عما يعاب به عن الإنسان يعني هذا تحسس من التجسد. قول أن التحسس قد يكون أعم لأن جاء في أنه تشعير الحواس لتطلب شيء والتجسد هو تتبع ومنه الجس باليد لمعرفة يعني الشيء الذي يجسه بيده وهما كما أشرت متقاربان يعني أن التتبع والبحث والتنقيب عن العيوب والمثالب هذا هو المعني بهذا وبهذا ولا محدثوا ولا تجسدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في باب ما ينهى عنه التحاسد والتدابر ولا تحاسدوا ولا تدابروا يعني لا يحسد بعضكم بعضا لا يتمنى أحد توالى أحد عن غيره سواء تمنى أن تصل إليه أو تذهب وإن لم تصل إليه ولا تدابروا لأنه إذا حصل التلاقي يعرض هذا ويعرض هذا دون أن يحصل بينهم السلام ودون أن يحصل بينهم ما فيه التواد وما فيه التقارب وما فيه التآلف ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض أسباب البغض والأمور التي تسبب البغض ابتعدوا عنها أن هذه الأسباب التي تجلب البغضة والعداوة بينكم احذروها لأنه عن التباغض نهي عن تعاطي أسبابه التي تصل إليه وتصغي إليه وأن الغضب إذا وجد فإنما يكون بالله ومن أجل الله أو فقل أهر الإيمان فحب في الله وتبغض في الله حب في الله وتبغض في الله البغض في الله محمد مأجور عليه صاحبه وأما التباغض في أمور دنيوية وتحول التشاحن وتنافر القلوب وتباعدها وإغار النفوس هذا من الأمور من الأخلاق الجميلة ومن الصفات الكريهة التي حذر عنها الإسلام. وأما إذا كان البغض إنما هو في الله ومن أجل الله فهذا يجر عليه صاحبه وأن أوثق الإيمان فحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله يكون حب الإنسان تبعا لما يحبه الله ورسوله وبغض الإنسان تبعا لما يبغضه الله ورسوله ويكون ذلك مشمودا ويكون صاحبه مأجورا عليه يكونوا عباد الله إخوانا بينكم التآلف والتواد والتآفي ومحبة الخير للغير وعدم إرادة السوء لأن الأخوة تقتضي أن يصل إلى أخيك خيرك وأن يندفع عنه ضرك كل ما هو خير يصل منك إليه كل ما هو شر يسلم منه ولا يقول إليه هذا هو مقتضى الأخوة وهذا هو مقتضى التعافي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك تحب لأخيك ما تحب لنفسك وكما أنك تحب لنفسك ألا يحصل لك الأذى فلا تؤذي وكما أنك تحب لنفسك أن يحصل لك الإكرام والاحترام تحترم وأكرم ولا تكون كمن شأنه أن يريد الخير لنفسه ولا يعطي من نفسه شيئا، فيكون كالذي جاء في الحديث منع وعاد، يطرح لكم أن الله حرم حقوق الأمهات وأجل البنات ومنع وعاد، يعني معناه أنه يريد من غيره أن يعطيه وأن يكرمه ولا يريد من نفسه أن يكرم غيره، يأخذ حقه كاملا ويعطي حق غيره مفقوده، كما قال الله عز وجل: قول للمطففين الذين يحتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخبرون. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، كما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة أو أيضا يعامل الناس معاملة طيبة، يحب اليقين ويحب النفس. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث طويل، ولما جاء فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة وتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة، أنت أيضا عامل الناس معاملة طيبة، أحب لغيرك لا تحب لنفسك، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، وكونوا عباد الله يا إخوان. والتعافي والمعافاة يحصل تآلف القلوب، وعدم ظن السوء، وعدم التحاسد والتدابر، وكذلك عدم التحسس والتجسس، تتبع العورات، تتبع المثالب. وإننا يكون الإنسان يعامل غيره بالطريقة التي هو نفسه يحب أن يعامل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتأذى، يعني حتى أن يدخل عن النار ويدخل الجنة. لأن هذا الغرام من يكون كذلك، أنا أحب أن يجاهد عن النار ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يدخل إليه. من أتى بهذا وبهذا فهذا هو الذي عمل العمل أو عمل الأعمال التي فيها يجاهد عن النار ويدخل الجنة. وكذلك تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني حبا يزهد عن ماله يدخل الجنة، لا تأتي منيته وهو يؤمن بالله ولا يأتي إلى الناس. هذه الغاية، يعني من أسبابها أن الإنسان يكون على عمل طيب يحتمله به، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وكونوا عباد الله إخوانا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وفيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا كان الهجر من أمور دنيوية أمور يعني ليس شرعية، أما إذا كان هجرا في الله فيمكن أن يزيد على ثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وقعد 50 ليلة، الهجر لله، ويعني يمكن أن يزيد عن هذا، وأن سيما إذا رجع منه مصلحة ورجع منه الفائدة. قال ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا يوضح معنى النهي عن التدابر، لأن التدابر فيه الهجر. لما ذكر النهي عن التدابر بين ووضح أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني معناه أن هذه المدة لا يجد عليها، لأنما إذا كان الهجر أو الوحدة بسبب الأمور الدنيوية فلا ينبغي له أن يجيب عن هذا، فإن عليه أن يعمل على إزالة ما بينه وبينه وعلى حصول التقارب والتآلف. أما إذا كان الأجر في الله فلا مانع من الزيادة على الثلاث، لأن مقصود ذلك الإصلاح. وأما الهجر الذي يكون في أمور دنيوية فما فيه إلا الإفساد، ما فيه إلا إذا طالت المدة كلما زاد إيغار النفوس وتباعدها. وأما إذا كان في الله وترتب على ذلك مصلحة وأمل أن يترتب على ذلك مصلحة فإن هذا فائض ومشروع ولا بأس. قال باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أورده هنا من أجل الظن، لأنه أورد الحديث فيما مضى الذي فيه النهي عن الظن من أجل الاعتماد على التحاسد والتجابر، والنهي عن التحاسد والتجابر. أورد فيه الحديث مكمل على التحذير من الظن ومن سوء المجلس. وهنا أورده من أجل الظن الذي وأول ما جاء الحديث: إياكم والظن فإن الظن أبيض الحديث. ومقصود منه الاستدلال على التحذير من الظن، وهناك الاستدلال على التحذير من التحاسد والتجابر. والحديث هو حديث أبي هريرة، إلا أنه جاء من طريق أخرى. هناك يستدل به على بعض ما ورد فيه وهو النهي عن التحاسد والتجابر، وهنا على بعض ما فيه وهو النهي عن تحذير من الظن وأنه أبلغ الحديث. ما ورد الآية؟ ورد الآية في الترجمة. وليس الآية؟ نعم. طابق الله عز وجل: ولا تنجش يعني ولا تناجش. ثم فيه زيادة على ما تقدم: ولا تناجش. التناجش هو يتعلق بالبيع، وهو أن يجد في السلعة من لا يريد شراءها من أجل أن يحرك الناس إليها، وأنهم يعني يقدمون على شرائها ويجد بسعرها إما لينفع ذاك البائع أو يتواطى مع البائع على أن يكون له نصيب يرد هذا المنكر الذي هو النجد وهو يجد أنه يجد السلعة وهو لا يجد السلعة، لأن النجد هو تحريف، يعني يحرك الناس إلى أن يجيدوا، يعني يظنون أن السلعة ما أخذت قيمتها وأن هذا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يجد في قيمتها عن طريق ذلك الذي عنده رغبة. وليس له رغبة، لكن عنده رغبة في الحرام، رغبة في إنقال الحرام إلى إليه أو إلى إليه وإلى غيره أو إلى غيره فقط. ويكون على هذا أن يصلح عليه المثل: يقول شر الناس من ظلم الناس للناس، وما يستفيد، لكنه عنده سوء وعنده خبث ويمر غيره وينفع الغير وهو لا يستفيد الا المضره، ما حصل له شيء، حصل له السوء والمضره او المال الذي فيه مضره استفاده غيره وحصل لغيره، فهذا فيه زياده ولا تنازله. قال: باب ما يكون من الظن. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا. وقال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال: باب ما يكون من الظن. بعد النسخ ما يزيد من الظن. الذي هو سائر يعني يجوز ويكون أن يحصل يعني ويكون. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا شيئا. يعني يصير بذلك إلى منافقين، لبعض المنافقين لم يسمعوا هنا يعني سمي عنهم بفلان وفلان، وهو سماهم لعائشة. قال: ما أظن فلان وفلان يعرفان ديننا شيئا. وغالبهم يعني سائر تبني على قرائن وعلى بينات وعلى أمور تعرف تقر في هؤلاء، لأن العمل دليل على ما يحتوي عليه صاحبه، وهو يصدق يعني ما في قلب الإنسان، فيظهر أثر ما في قلبه على عمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. هذا منه ذلك سائر وجائز، وإنما الظن هو أن يظن بالمسلم سوءا من غير بينة، من غير يعني أمر واضح يعني يمكن أن يعول عليه. قال: باب ستر المؤمن على نفسه. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، ويقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب ستر المؤمن على نفسه. ذكره الله ولم يفرحه ولم يكشفه، وأنه لا يقع نفسه ولا يكشف نفسه، بل يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ويندم على ما حصل منه، والله تعالى يتوب على من شاء. لكن حيث قد ستره الله لا يقع نفسه، وإنما يتوب إلى الله عز وجل مما حصل، ولا يذكر هذا الشر الذي حصل منه، وإنما عليه أن يتوب ولا يعلن قريحته ويصلح نفسه أن الناس بأن يقولوا عنه كذا وكذا. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني معافى إلا المجاهرين، لأن الذي يحصل منه عمل سوء القضاء ستره الله عز وجل. فإذا تاب وندم فإن الله تعالى يجيب على من تاب، ولا يوصف بهذا العار ولا يغمز به ولا يلمس، لأن الله تعالى ستره ولم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل. وإذا تاب فإنه لم يكن، إلا إذا كان في أمور تتعلق بخوف الناس، فهذه لا بد من وصول هذين او استقلالهم اياها. اما اذا كانت تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فان الانسان يتوب ويندم ولا يفرح نفسه وإنما يفتخر بسم الله عز وجل ويعمل أعمالا صالحة تمحو السيئات ويصبح السيئات الحسنة تمحوها كما قال الله عز وجل إلى أنهما ضد عن السيئات تمحو وخلق مثل خلق حسن. كل أمتي معافى إما أنه معافى يعني معفو عنه أو أنه عوفي من الفضيعة ومن الكلام فيه ومن نشر أخباره السيئة. إن المجاهرين فهؤلاء هم الذين طبعوا أنفسهم بإعلانهم عن أمور المنقرة وهم يعني من ناحية الأذن يعني عندهم عدم مبالاة وعدم اهتمام. معلوم ان الانسان اذا فعل المعاصي وهو غير مقترف بها وغير مهتم بها ان هذا يزيد في خطورتها. وكذلك ايضا من ناحيه المعنى الاخر وهو انهم غير معاصين يعني من ناحيه كلمتهم من الناس كلم الناس بهم الناس يتكلمون بهم لانهم يجاهرون ما يجاهرون بهن الفسق ويجاهرون بهن المعاصي. لان المعافات يمكن ان تكون من العفو والسلامه والنجاه ويمكن ان تكون من ايضا من عدم حديث الناس وغمز الناس ولمزهم ونشرهم الاخبار السيئه عن الشخص الذي حصل منه يعني منه المجاهره. كل ان في معافاه الا المجاهرين. فهذا الحديث يبين أن المجاهر أضر نفسه بكونه فضح نفسه وكونه لم يهتم ولم يسترق ولم يستحي كان من الله ولا من خلقه. ومعلوم أن الذنب إذا استهين به أن ذلك يزيد في عظمه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الإخوان. فالكبيرة إذا صعدها استغفار وحجل وحياء وندم بفضائل بفضائل وطمأن حتى تتلاشى ويكون لا وجود لها. فكبيرة على الإخوان كبيرة على الإخوان ما تكون كبيرة لا تتزلزل حتى تكون صغيرة أو تكون لا شيء. فكبيرة على الإخوان الظهار والخوف والندم والحياة والوجل من الله عز وجل يقضي على الذنوب الكبيرة إذا جاء معها هذا العمل. والعفو بالعفو ولا صغيرة مع الإكراه. الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها ولم يخجل ولم يبالي تكبر وتضخم حتى تكون من جلد الكبائر حتى تكون في عيلان كبائر لا تكون صغيرة تكون كبيرة. وإذا قلت حياة وقلت مبالاة هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا كبيرة على الصغار ولا صغيرة على الإكرام. فالصغيرة مع الإكرام ما تبقى صغيرة في كبيرة والكبيرة مع الصغار ما تبقى كبيرة كون حلوة كذلك حتى تكون صغيرة أو تكون لا شيء. إذا قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرين يعني المجاهرة بالشيء وعدم تدلول الحياة منه وإن كان قليلا وإن كان صغيرا فإنه يكون كبيرا بسبب المجاهرة والعياذ بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى والعبد يعمل العمل في الليل فيسره الله عز وجل ثم يصبح يفرح نفسه ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ولم يفتكر بفكريات. قالوا إن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد سطره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا من المجاهرة يعني المجاهرة تكون بإعلان الفوائد وفعلها أمام الناس وتكون في الحديث عنها والإنسان يعني فعل فعلا ستره الله وهو أمر منكر فيأتي ويتحدث ويقول عن بكذا وعن بكذا. كلك حياة، كلك خوف من الله عز وجل، وعدم أقدام على الندم والوجل والخوف من المولى سبحانه وتعالى. وإنما المجاهرة أن يعمل العمل، أن يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه، ما حد اطلع عليه الا الله عز وجل، فيلقى فياتي فيقول لفلان، يلقى رجل فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، يعني الامور المنكره التي عملها وهي محرمه، ان فضح نفسه وكشف نفسه وجاهر بذلك، وكان بهذا مجاهرا. يعني ما دام انه تحدث بهذا فانه فعل هذا والناس يرون، يعني ما دام ان الله يتحدث به فهو مثل قوله يجاهر به بالعمل، لأنه أعلن هذا وكسب هذا لمن ستره الله عنه فأطلعه عليه وأظهره عليه. هل يدخل في هذا الإتيان إلى الحاكم ليحض عليه ليقيم عليه الحد؟ لا يدخل هذا، لأن هذا طلب تطهير. لكن لو أن الإنسان هذا ندم أقلع فإن هذا أولى له من أن يقدم على هذا الشيء، لأن التطهير يكون به التكفير، يعني لأن الحدوث كفارات، يعني يقيم على الحد كأنه ما فعل، ولكنه إذا تاب وندم كأنه ما فعل، لأن تاب تاب الله عليه. فكونه يعني يكفر بكفر الله ويندم ويذوب ويتوب والله تعالى يتوب على من تاب، الشيء من الذنب كمن لا ذنب له، توبة قادمة ما كان قبلها، توبة صادقة النفوع التي تكتمل على أمور ثلاثة، من إذا كان بحق الله وأربعة وتزيد رابعا إذا كان بحق الله، أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يحرص على لا يفعله في المستقبل. وإذا كان يتعلق بحقوق الناس يؤديها إليهم أو يقلع عنهم أو يستحل منهم، يؤديها إليهم أو يستحل منهم، فيقلع ويخف ويتخلص من أمر منكر ويندم على الذي فعل، يقلع يخف عن هذا الذي محرم ويقلع عنه ويندم على الذي مضى ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان بحق حق الناس يؤدي الحقوق إلى أصحابها، أو يستحلهم ويستريحهم ويطلب منهم أن يجعلهم في حلم، يعني مما كان لهم عليه. وإذا تقدم للحاكم وأقر وأقيم على الحد كان كفارة، يعني هو قد جاء في الحديث أن من فعل شيئا من هذه المحرمات وأقيم على الحد كان كفارة له، ومن ذكره الله عز وجل أمره إلى الله عز وجل عليه ينبت إلى ذات الله تعالى يتوب على من، لكنه إذا مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على ما حصل منه، ولكنه إذا عذبه وكرمه دون الشرك فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء غفر، فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتريد كفارات لمن أقيمت عليه الحد، بمعنى أن الإنسان إذا سرق وقطعت يده هذه السرقة أو هذا الجرم الذي ارتكبه حق اليد كفر ذلك وكأنه لم يسرق، لأنه قيم على الحد هناك عقوبة عاجلة في الدنيا. كذلك إذا زنى وشرب أو وجن وقيم على الحد كان كفارة، لأن العقوبة التي يعاقب عليها بالدنيا لا يعاقب عليها، لأنه لقي جزاءه بالدنيا. فحدود الكفارات وهي جواب كما يقولون، هي جواجر أيضا، جواب الجواجر، تجبر النصف الذي حصل لأنها كفارة، وهي تزجر صاحبها من العود وتزجر أيضا غيره ممن علم بإقامة الحج، وهو يبتعد عن المعاصي لئلا يقام عليه الحج الذي يقيم على هذا. فالحدود جوادر جوادر جوادر جوادر، تجبر النصف وكان الذي يقيم عليه الحج ما حصل منه في الجماعية، لأنه رفع عقوبة الدنيا وجزاء الدنيا، وجوائر تذكره عن المعروف وتذكر غيره أيضا عن اللقعة بما وقع فيه لئلا تحصل له تلك الحقوبة التي غضب عليها. وهو جاء يعني جاء هو طرف أو ألقى القبض عليه، ما في فرق يعني؟ إذا أقيم عليه الحج سواء باعترافه أو بإقامة لينة فالحدود كفارة. أن يقيم عليه الحج لأنه لم يحصل منه تلك ذلك الجزاء، أن يقيم عليه الحج في الدنيا كان كفارة له، بقي جزاؤه في الدنيا لا يعاقب عليه في الآخرة مرة أخرى، عقوبة معجلة. قال حدثنا مسدس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن مخلد أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. حلق الندوة، والندوة هو الكلام الغير المجاهر به، لأن التنادي يعني هو الحديث أحد الأحد بإخفاء بحيث يعني لا يصل لا يصل إلى غيره، لأنه لا يراد إعلانه وإنما هو خاص إن تحصل منه المناجات. ويا ترى لما سئل ابن عمر كيف سمعت نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، ذكر النجوى التي تكون بين الله وبين عبده، وأن الله تعالى يبني عبده منه يوم القيامة حتى يجعل عليه الكنفة يعني يذكره ويغطيه بستره ويقربه منه ويكون قريبا من الله عز وجل ويناديه ويقول أتذكر أنك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، أنا سترتها كنت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فإن كان الإنسان قد تاب فوجود الذنب كعدمه، وإذا لم يتب أمره إلى الله عز وجل، إن كان أن يتوب عليه وأن يغفر ذلك الذي فعل، وإن كان أن يعذب عذبه، ولكنه إذا عذب لا يعذب أبدا بحيث لا ينتهي العذاب كعذاب الكفار، لا، وإنما عذاب محقق عذاب محدد له غاية ينتهي إليها، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فالمقصود من ذلك الفكر، لما تجد الإنسان يفكر الإنسان عن نفسه يقول الإنسان حصل منه أمور منكرة وستره الله عز وجل ولم يفرح نفسه، والله سبحانه وتعالى يغفر حاله كما جاء في حديث النجوى. قال باب الكبر.